الحسن أثنى عليها خيرا قال اي مثل حديث ايما مرية او رجي من هذا الباب. الله يحسن اليك، هذا السبت الاول السبت المراد، اما الان عمليه السنه. اي بمعنى واحد، مثل قوله رضي الله عنه لما دخل على جامع الكوفه فقال يا هؤلاء ما اردتم الحلق، قال ما اردنا الا خيرا يا ابا عبد الرحمن، وقال وكم من مريد الخير لم يدركه، أيها الناس من كان مستنى فليستنى بمن قد مات. من يعني بهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ماذا يستنوا بي أنا وهو من هو؟ ماذا عندكم علي، عندكم فلان، فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا معنى قولهم في الأمر الأول الذين ما تغيروا، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر مجموعهم هنا، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. البدع من تأتي؟ تأتي من منطق التكلف، منطقها وتأسيسها هو التكلف. الله المستعان. الأخوان لعلهم يشوفون عائدة بنت جزء كان في مزيد عنها. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.